بنت صغيرة فلسطينية لسه بعمر الورد، قلبي طيب وصافي النية ولا عم بأذي حد. أنا بنت صغيرة فلسطينية لسه بعمر الورد، قلبي طيب وصافي النية ولا عم بأذي حد. بعرف بيتي وبعرف أرضي، أهلي محلاهم حواليي، شو ما بدي بلاقي حدي بالمحبة والحنية. بعرف بيتي وبعرف أرضي، أهلي محلاهم حواليي، شو ما بدي بلاقي حدي بالمحبة والحنية. إذا كان مجرم على بلدتنا قتلوا بي وأخدوا خي، صار يقول الأرض إلنا صدمة شو بكت عيني. إذا كان مجرم على بلدتنا قتلوا بي وأخدوا خي، صار يقولوا الأرض إلنا صدمة شو بكت عيني. بصرخ ليش أنا شو سويت، ما في حدا جاوب علي، بس مكتوب على باب البيت من هنا مر الصهيوني. بصرخ ليش أنا شو سويت، ما في حدا جاوب علي، بس مكتوب على باب البيت من هنا مر الصهيوني. جباديها واحد شفته بيشبههم ماشي حولي، من قهري هالحجر مسكته ورميته وانا ماني قوي. اجا باديها واحد شفته بيشبههم ماشي حولي، من قهري هالحجر مسكته ورميته وانا ماني قوي. مسكوني وضربوني وقالوا بدنا محاكمة عالقاذية، حبسوني والتهمة وقالوا اني مجرمة ارهابية. مسكوني وضربوني وقالوا بدنا محاكمة عالقاذية، حبسوني والتهمة وقالوا اني مجرمة ارهابية. مين بيرد بهذا العار، اسمعي صوتي يا بشري، يلي مثلي لسه كتار امتى بيشوف الحرية. مين بيرد بهذا العار، اسمعي صوتي يا بشري، يلي مثلي لسه كتار امتى بيشوف الحرية، امتى بيشوف الحرية، امتى بيشوف الحرية. بنت صغيرة فلسطينية لسه بعمر الورد، قلبي طيب وصافي النية ولا عم بأذي حد. أنا بنت صغيرة فلسطينية لسه بعمر الورد، قلبي طيب وصافي النية ولا عم بأذي حد. بعرف بيتي وبعرف أرضي.